بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 29 بعد 104، ووصلنا إلى البيت 11 في القصيدة 232. قال المتنبي: ويرى التعظم أن يرى متواضعا، ويرى التواضع أن يرى متعظما، نصر الفعال على المطال كأنما خال السؤال على النوال محرما. يا أيها الملك المصفى جوهرا من ذات ذي الملكوت أسمى منسما، نور تظاهر فيك لاهوتية فتكاد تعلم علم ما لن يعلم، ويهم فيك إذا نطقت فصاحة من كل عضو منك أن يتكلم. أنا مبصر وأظن أني نائم، من كان يحلم بالإله فأحلم، كبر العيان علي حتى إنه صار اليقين من العيان توهما. يا من لجود يديه في أمواله نقم تعود على اليتامى أنعما، حتى يقول الناس ماذا عاقلا، ويقول بيت المال ماذا مسلما. إذكار مثلك ترك إذكاري له، إذ لا تريد لما أريد مترجما. طيب، إذا نحن في البيت 11 قال المتنبي: ويرى، ويقصد هذا الذي أراد أن يستكشفه عن مذهبه، والذي قلنا إنه كان يبدو أنه كان نصرانيا فأسلم. هذا واحد من المحاولات لمعرفة لما قال المتنبي هذه الأبيات، التي هي في الحقيقة غريبة شيئا ما عن سياق شعري، ولعل قوله إياها في بداية عمره يفسر غرابتها، لأنه في بداية عمره كانت قصائده يعني مختلفة في الموضوع وفي العنفوان، كانت جدا ذات عنفوان شديد. طيب، قال: ويرى التعظم، هذا الذي يقصده يعني ممدوح، ويرى التعظم أن يرى متواضعا، ويرى التواضع أن يرى متعظما. يعني يرى في التواضع رفعة، فالتعظم عنده أن يرى متواضعا، فهو لا يعترف بالكبر أو لا يريد أن يكون متكبرا، إنما يريد أن يكون متواضعا. فإذا تواضع للناس وألان جانبه لهم فلقد ارتفع قدره عندهم وعند الله. طبعا هذا في حديث احنا قلنا ربما مررنا او كررنا عليه غير مرة، الحديث الذي نصه من تواضع لله رفع. بعضهم قال لا اصل له، اتوقع احد العلماء ربما ابن كثير ربما، لكن في حديث قريب في المعنى منه في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. هذا الشاهد: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. لكن لاحظ في النص أو يعني الكلمات الأولى من هذا الحديث: ما نقصت صدقة من مال. نحن نقول ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة يعني المال لا ينقص بسبب الصدقة، فالمال فاعل ومن سببية. ما نقص مال من صدقة يعني لا ينقص، لا يكون سبب نقصان المال صدقته، أو لا يكون سبب نقصان المال صدقته. هنا قال ما نقصت صدقة من مال، هذه من ليست السببية، يعني ما نقصت صدقة إذا تصدقت بها مالا، يعني يريد أن يقول من هذه إما التبعيض وإما البيانية، بيان الجنس. طيب، هذا بس تعليق بسيط عليه. إذا قال: ويرى التعظم ما يرى أن يرى متواضعا، ويرى التواضع أن يرى متعظما. تواضع مش قصده عكس التكبر، هنا التواضع قصده القلة، الضع، الخساسة الدنية. فهو يرى أن يتعظم الإنسان هذه دنية، وهذه ضعة، وهذه خسة، وهذه نذالة، فهو ضد التعظم ومع التواضع. ويرى التواضع أي التذلل، وأن تكون ذليلا أن ترى متعظم أو أن يرى متعظما، فلا يقبل بأن يتعظم أو يتكبر على أحد. ثم قال في البيت 12: نصر الفعال على المطال كأنما خال السؤال على النوال محرما. نصر الفعال، الفعال الفعل الذي يعكس القول، لأن الفعل تأكيد لما قلت أو هو بيان عن صدق موقفك وحالك، وعكسه القول. على المطال قصد المماطلة في العطاء، فيقول إنه إذا قال فعل ولا يماطل. طبعا بعض الشراح قال لو قال نصر الفعال على المقال، لأن القول عكس الفعل، لكن لا مشاحة كما يقولون ولا فرق. لكن هنا قصد يقول المطال أن تماطل معتفيك أو معتفيك، أن تقول أن يعني تؤجله، فهو لا يؤجل من جاءه عافيا أو من جاءه سائلا، ولا يرده ولا يؤخره، بل هو يقول بعد ذلك خالس، كأنما خال السؤال على النوال محرمة، يرى أنه يعطي قبل، يعطي العافي أو السائل قبل أن يسأل، لأنه يعتقد أو يعني يرى أو يأخذ أخذ على نفسه ألا يضطر أو يضطر أحدا إلى السؤال، فهو يعطي قبل أن يسأل، فكأن السؤال بفعله هذا على العطاء محرم، أي أنه لا يلجئك إلى أن تسأله العطية، فهو يبادرك بها ويجود عليك قبل أن تطلب منه ذلك. خال السؤال، كأنما خال السؤال، السؤال يعني أن يسألك المال، على النوال على العطاء محرمة، أن هذا السؤال محرم فيعطي قبل السؤال. ثم قال في البيت 13 يا أيها الملك المصفى جوهرا من ذات ذي الملكوت أسمى من سمى. لو قلنا إن هذه القصيدة قالها في 13 من عمره أو نحو ذلك، فإنه يعني قد يكون عنفوان وصبا وتمرد، ويعني يريد أن يحرر العالم في تلك السنة. وطبعا والقصيدة التي بعدها تقريبا على والقصائد التي قالها أول 10 قصائد أو 20 قصيدة قالها في حياته كلها تمرد، كلها انفجار، كلها خروج على ما يمكن أن يكون واقعا أو أن يكون مأنوسا أو مقبولا. ولذلك الذين كفروا، هذه والله ملاحظة جديرة بالاهتمام، الذين كفروا أو اتكأوا على تكفيره 80% من المتكئات على تكفيره، يعني لو قال عنده 10 شواهد في التكفير 8 من 10 شواهد كانت في صبا، هو كفروا على أنا في أمة تدارك الله غريب كصالح في ثمود مثلا، ما مقامي بدار نحلة أو نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهودي، هذه قالها أيضا في 17 في صبا، وهذه أبيات كفر عليها إذن أيضا قالها في صبا. ويعني كثير من قصائده التي في صبا هي التي اتكئ فيها على تكفيره، وبالتالي يفترض أن يفهم عنفوان الشباب الذي كان يمر في أعماق المتلبي آنذاك. المتلبي ما عنفوان تعرض لانكسارات كثيرة، من قرأ حياته كاملة، طبعا لو قرأتم رواية ساحر أو مجنون التي كتبتها عن المتلبي لبان لكم ذلك، وتعرض لانكسارات، حاول صمد كثيرا، لكن انكساراته كانت مدوية، يعني سقوط النفس كان عظيما. إذن قال يا أيها يخاطب، يقول يا أيها الملك، فرفعه إلى منزلة الملك أو الملك في بعض الروايات، المصفى جوهرا، والجوهر الأصل، فأنت في داخلك صاف، في داخلك صاف نقي، وقد صفيت، من أين صفيت؟ فصرت في هذا النقاء وفي هذه البلورية إذا جاز التعبير، وفي هذا الخلو من الشواب. قال صفيت من ذات ذي الملكوت، ذات نفس، ذي الملكوت، من هو ذو الملكوت؟ الله، من نفس الله، فأنت صفيت من نفس الله، فكان فيك من روح الله روح، وكان فيك من صفاء الله، كان يريد أن يقول. طبعا لاحظ كيف يعني أدخل نفسه في يعني في زاوية ضيقة حتى يتأول عليه أو يؤول كلامه فيدفع به إلى مواضع منها الكفر ومنها الزندقة ومنها الخروج ومنها المبالغة ومنها وإلى آخره. قال من ذات ذي الملكوت، لكن كأنه يعني إذا أنت توسعت وأخذت المجاز فكأنه يريد أن يقول إن فيك روحا من روح الله، وكأنه أيضا يشير إلى قوله تعالى في القرآن الكريم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، من روحي، فقعوا له ساجدين. يا أيها الملك المصفى جوهرا من ذات ذي الملكوت أسمى من سما. أسمى من سما يعني من ذات الله السامية، فإما أن تكون أسمى من سما إذا كانت لله تعالى فتكون حالا، وإذا كانت للممدوح فتكون منادى منصوب. الحالين هي منصوبة، إما حال من الله من ذات ذي الملكوت، وإما منادى مضاف يكون منصوبا، والمقصود يعني يا أسمى من سما. طبعا الذين يحبون المتنبي تعللوا بقوله هذا، أي يعني وجدوا له مخرجا أو وجدوا له عذرا، فقالوا إنه كان يريد أن يستكشف هذا الممدوح عن مذهبه، فإذا رضي بهذا القول بأن فيك من نقاء الله وصفائه ومن روحي وإلى آخره، وهو طبعا قول عظيم، قال يعني قول مستشنع، قالوا الذين تعذروا أو اعتذروا له قالوا إنه أراد أن يستكشفه عن مذهبه، فإذا رضي الممدوح بهذا الكلام فإنه سيكون فاسد المذهب، وإن لم يرضى به فإنه سيكون صالح المذهب. يعني أنت قاعد تختبره، المتنبي قاعد بيختبر هذا الممدوح، فإن رضي بهذه الصفة التي لا تجوز لبشري قال إن هذا الممدوح ذو مذهب فاسد، وإن لم يرضى بها فهو ذو مذهب صالح. إذن يا أيها الملك المصفى جوهرا من ذات ذي الملكوت أسمى من سما، ثم قال في البيت الرابع عشر نور تظاهر فيك لاهوتية فتكاد تعلم علم ما لن يعلم. قال الذي أخذته من ذات الله هو النور، فبعث الله فيك أو يعني بث الله فيك نورا، نورا من اللاهوت. طبعا استخدم كلمة عبرانية أو توراتية اللاهوت أو اللاهوتية، وبعضهم قالوا لاهوتيه بدل لاهوتية، ضمير على الهاء عائد على النور. على أي حال ليست كلمة عربية وليست مستخدمة في المصطلحات الشرعية والعقدية والفقهية عندنا في الإسلام، نحن نقول نور إلهي ونور لاهوتي. وطبعا هذا في تقسيم عيسى عليه السلام، أو تقسيم أن عيسى فيه جزء لاهوتي وفيه جزء ناسوتي، فعيسى لاهوت فيه اللاهوت وفيه الناسوت، وبالتالي فقال إن هذا الممدوح. وطبعا ليش استخدم هذه اللاهوتية اللي هي عبرانية أو نصرانية؟ لأنه هذا كان نصرانيا على بعض الأقوال، فاستخدم الكلمات المناسبة من عقيدته. نور تظاهر، وتظاهر يعني إيش؟ توالى وتعاظم وعضض بعضه بعضا، ظاهره يعني ناصره، فهذا النور تناصر فيك أي يعني إيش؟ تعاظم فيك وقوى موقفك. لذلك إيش قال رب العالمين؟ وأنزل الذين ظاهروهم من صياصيهم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تأسرون وتقتلون فريقا. والآية الأخرى قوله تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا. يعني المفسرين شو قالوا؟ والله جميل، بس الكافر ماذا يعني ماذا سيفعل أمام الله؟ يحاربون الله. قال وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي مناديا آخرين يظاهرونه على الله، فيعني إيش؟ يستنصر بآخرين ضد الله أو على الله أو يستصرخ، فكان ظهيرا أي مظاهرا أي مناديا لآخرين يظاهرون، أي كأنما يعني إيش يكونون في ظهره فيقفون إلى جانبه. ومن يستطيع حرب الله؟ لا إله إلا الله. إذا النور تظاهر فيك لاهوتية فتكاد، لوجود هذا النور الإلهي فيك، لوجود هذا النقاء الذي فيك، تكاد تعلم علم ما لن يعلم، يعني تعلم الغيب. طبعا هذا خزعبلات، يعني لا يمكن، يعني إحنا نكون واقعيين وصادقين مع أنفسنا، هذا شذوذ إذا جاز التعبير عن منطق الحق، لأن الله تعالى قال قل لا يعلم الغيب إلا الله، وقال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو موحى إليه بأمر الله تعالى قال لك ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، يعني اتقيت مصارع السوء، لأنني أعلم الغيب فأتقي ما كان يمكن أن يقع علي السوء من سوء بسبب علمي للغيب. إذن فتكاد تعلم علم ما لن يعلم. ثم قال في البيت الخامس: ويهم فيك إذا نطقت فصاحة من كل عضو منك أن يتكلم. ويهم يعني يريد. طبعا يهم فعل، الفاعل المصدر المؤول في آخر البيت، يعني ويهم كل أو يعني كل عضو أن يتكلم فيك من الفصاحة، يعني ليس لسانك هو الوحيد الفصيح في جسدك، إذ إن كل عضو فيك، لأن فيك نورا إلهيا ولأن فيك جوهرا مصفا، يكاد كل عضو فيك أن يكون ناطقا وفصيحا وبليغا. ويهم فيك إذا نطقت فصاحة من كل عضو منك أن يتكلم، يعني ويهم أن يتكلم كل عضو منك إذا نطقت فصاحة. طبعا فصاحة إما أن تكون مفعول به لنطقت، فتقول إذا نطقت فصاحة نطقت أنت فصاحة، أو حال أو تمييز، يعني نطقت، أو مفعول مطلق لفعل محذوف لمصدر محذوف، يعني النائب عن مفعول مطلق، كأن تقول إذا نطقت نطقا فصيحا. ويهم فيك إذا نطقت فصاحة من كل عضو منك أن يتكلم. بالمناسبة معنى الفصاحة ربما مرت معنا سابقا في يعني في قصة المتنبي أو في أبيات المتنبي، لكن ربما لم أفصل فيها القولة، وجاء دور التفصيل في معنى الفصاحة، أو يعني يحسن ذلك، ولعلني أسحبه على أول موضع قلت فيه عن فصاحة أو معنى الفصاحة. فالفصاحة لغة هي الإبانة والظهور، يقال أفصح الصبح إذا بدا ضوءه، وكل واضح مفصح، ورجل فصيح نقول، وكلام فصيح أي بليغ، ولسان فصيح أي طلق، أي أنه لا يتلعثم إذا قال، ويقال كل ناطق فصيح، وما لا ينطق فهو أعجم. إذن فصاحة ضد العجمة. وفصح الأعجم يعني لم يكن يتكلم بالعربية، فلما صار يتكلم بها صار فصيحا. وفصح الأعجم تكلم بالعربية وفهم عنه، وأفصح تكلم بالفصاحة. وفصح الرجل أو فصح الرجل وتفصح إذا كان عربيا اللسان فازداد فصاحة. وأصل هذه المادة يدل على خلوص في شيء ونقاء من الشوب. وقال الجرجاني: وهي أي الفصاحة في المفرد خلوصه، معناها خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. فإذا يعني ما في حروف إذا اجتمعت يكون الكلام غير فصيح، فلأنها حروف متنافرة في المخارج، أو لا تجتمع مخارجها بعضها إلى بعض، فإذا تخلص من هذه الحروف صار فصيحا. لازم يكون في إيش تناسق، في خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. وفي الكلام كلام فصيح خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات مع فصاحتها. وفي المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح، أي بلفظ مفهوم، فحينئذ يقال إنه فصيح. وقال الرازي: الفصاحة خلوص الكلام من التعقيد. وقيل: الفصاحة عبارة عن الألفاظ البينة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم والمأنوسة الاستعمال بين الكتاب والشعراء لمكان حسنها. وفصاحة الكلام سلامته بعد فصاحة مفرداته مما يبهم معناه ويحول دون المراد منه. فهنا قارب بين الإبانة والفصاحة. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لأن هذا أعجمي يعني غير فصيح، وهذا لسان عربي مبين، والإبانة فصيح يعني. وقال الراغب الأصفهاني في كتاب مفردات القرآن: الفصح الخلوص أو خلوص الشيء مما يشوبه، وأصله في اللبن، يقال فصح اللبن وأفصح، فهو مفصح وفصيح إذا تعرى من الرغوة، يعني إذا أزلت زوائده وهو الرغوة التي لا قيمة، زبد الحليب الذي لا قيمة له، يعني الرغوة، صار اللبن فصيحا. فكأنه إذا طبقت على الإنسان أزلت شوائبه وما لا فائدة في قوله وكان خالصا نقيا فصار فصيحا، يعني كان الكلام خالصا نقيا، فإنه يقال إن هذا الكلام فصيح وإن المتكلم به فصيح. وفصيح إذا تعرى من الرغوة كما قال الأصفهاني الراغب الأصفهاني. وقد روي وتحت الرغوة اللبن الفصيح، تحت الرغوة لبن فصيح نقي يعني. ومنه استعير فصح الرجل إذا جادت لغته وأفصح تكلم بالعربية، وقيل بالعكس والأول أصح، وقيل الفصيح الذي ينطق والأعجمي الذي لا ينطق. قال الله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا أبيض. هنا الفصاحة صارت البيان وليس قضية العربية، لأنه لم يكن يتحدث هارون ولا موسى عليهما السلام بالعربية. وعن هذا استعير أفصح الصبح إذا بدأ ضوءه، وأفصح النصارى إذا جاء فصحهم أي عيدهم. وفي إحياء علوم الدين الحديث الذي رويته أيضا غير مرة في سابق عهدي في هذه السلسلة من الشرح، أنني قلت أن كنت أروي هذا الحديث أنا أفصح العرب بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد وأمي كانت تأكل القديدة بمكة أو قريبا من ذلك. قيل إنه ليس بصحيح وقيل إنه موضوع وغيره في الأسانيد، لكن هنا رجعت أنا إلى إحياء علوم الدين فوجدت هذا الحديث صحيحا في الطبراني. قال حديث أنا أفصح العرب أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي سعيد الخدري أنا أعرب العرب، وإسناده ضعيف، يعني هو صحيح هو ضعيف لكنه ليس باطلا وليس موضوعا. والحاكم من وإسناد ضعيف. والحاكم من حديث عمر قال قلت يا رسول الله ما بالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا، يقصد الحديث. وفي كتاب الرعد والمطر لابن أبي الدنيا من حديث مرسل أن أعرابيا، هذا شاهد، أن أعرابيا قال للنبي، والأعراب حكم على الفصاحة لغته نقية جدا، قال أن عربيا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أفصح منك. اللهم صل على سيدنا محمد ولا أشهد. إذا قال ويهم فيك إذا نطقت فصاحة من كل عضو منك أن يتكلم، فليس لسانك الوحيد هو الفصيحة، إنما كل عضو فيك فصيح، أي كل عضو فيك ناطق، أي كل عضو فيك مبين. ثم قال في البيت 16 أنا مبصر وأظن أني نائم، من كان يحلم بالإله فأحلم. قال أنا مبصر، أنا يعني لست نائما، ولكن حقيقتك التي هي أكبر من البصر، لأنه في أشياء تتحدى أو تتجاوز حدود البصر فلا تراها، يعني الله موجود لكنك لا تراه. الذي يمنع من الرؤية إما أنه أكبر من حدود البصر فيزيائيا، يعني العين لا ترى لأنه الأشعة المنطلقة منه ليست في مجال الرؤية عند العين، أو أنه يحجزه حاجز كأن يكون وراء جدار. لكن قال له أنت أمامي والهيولة الجثمانية لك والجسدية موجودة أمامي، مبصر أي أنني مستيقظ، وأظن أني نائم لأنك كبرت على الحقيقة فصرت أرى أنك لست حقيقة وأن الذي أراه أمامي خيال، ولا يكون الخيال أو الحلم إلا في المنام، لكن كيف أنام وأحلم بمثلك وأنت أيضا أكبر من الحلم؟ والدليل من يستطيع أن يحلم بالله؟ هل هناك أحد يستطيع أن يقول إنني رأيت الله في منامي؟ قد يقول إنني رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم النبي أو أحد الأنبياء في منامي، أما أن تتجرأ فتقول إني رأيت الله في منامي؟ قال من كان ذا عقل وقدرة ليحلم بالله في نومه؟ فأنا على الحالين لم أعد أعرف الحد الفاصل بين الحقيقة والوهم، بين اليقين والشك. أنا مبصر، هذه حالتي الحقيقية، وأظن أني نائم لأنني لم أستطع أن أراك فأنت فوق الرؤية، أو أنني أراك في النوم ليس في الحقيقة، إذ إن نورك أخفاك أو صفاؤك أو إن صفاءك ونقاءك أخفاك عن طينية البشر، فلم تعد جثمانا متحيزا في المكان فصرت كأنك خيال، لكن الخيال يرى في النوم، لكنك في منزلة نقاء الله أو نقاؤك من نقاء الله. فمن كان يستطيع أن يحلم بالله في النوم؟ عمل ربك من رد عليه الواحد شو قال؟ تعال تشوف إنه لا، في ناس حلموا بالله، أنت غلطان. يقول هذا قول الواحد أنا أبصرك وأظن أني أراك في النوم، وإنما قال هذا استعظاما لرؤيته، كما قال كخرعوبة البانة المنفطر، وذلك أن الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه وأنكر رؤيته يقول أرى هذا حلما، أي أن مثل هذا لا يرى في اليقظة، أن مثل هذا الممدوح لا يمكن أن يرى في اليقظة، هذا أكبر من أن يرى. وهذا كما قال الآخر أبطحاء مكة هذا الذي أراه عيانا وهذا أنا، يعني شاف مكة أو شاف الكعبة قال لك معقول إنه هذا الذي أراه عيانا وأنا موجود هنا في هذا المكان؟ مثل واحد يسافر إلى مكان كان يحلم فترة طويلة أن يراه فلما حل فيه اندهش، هل أنا في حقيقة أم في خيال، هل أنا في الواقع أم في الحلم؟ استفهم، يقول عن آخر بيت، الواحد يقول عن آخر بيت من الشعر، استفهم متعجبا مما رأى ثم حقق أنه يراه يقظان لا نائما بباقي البيت، والمعنى لا يحلم أحد برؤية الله، هذا موطن الشاهد الذي أردت أن أقرأه عند الواحد، ولا يراه في النوم أحد حتى أرى أنا، أي كما لا يرى الله تعالى في النوم كذلك لا ترى أنت، وهذه مبالغة مذمومة وإفراط وتجاوز حد، ثم هو غلط. ألا أتيت لأقرأ هذا النص من الواحد بسبب هذه الفقرة؟ ثم هو غلط في إنكار رؤية الله تعالى في النوم، فإن الأخبار قد تواترت بذلك، وأنكر المعبرون حكم تلك الرؤية في كتبهم، وروي أن ملكا أو أن ملكا من الملوك رأى في نومه أن الله تعالى قد مات، وقص رؤياه على المعبرين فلم ينطقوا فيها بشيء استعظاما لما رأى، حتى قال من كان أعلمهم تأويل رؤياك أن الحق قد مات في بلدك لظلمك وجورك، وذلك أن الله تعالى هو الحق، فعلم الملك أنه كما قال فرجع عن ظلمه وتاب. هذا عند الواحد. طيب، إذن أنا مبصر وأظن أني نائم، من كان يحلم بالإله فأحلم. ثم قال في البيت 17 كبر العيان علي حتى إنه صار اليقين من العيان توهما. هذا البيت 17 يفسر البيت 16 أو يعني يفرع عليه، قال له ليش أنا مش قادر أصدق أني رأيتك؟ لأنك كبرت على العيان، يعني أكبر من المعاينة، العيان الرؤية بالعين أكبر من المعاينة علي، حتى إنه يعني تعاظم هذه الحقيقة وأنني أراك عيانا ومجابهة وليس بيني وبينك حجاب، لأن الذين كانوا يكلمون الله كانوا من وراء حجاب، فكيف بالذين يرونه؟ حتى إنه صار اليقين، يعني لعظم هذا اليقين من العيان توهما، يعني شكا، صار اليقين شكا، فلم أعد مدركا الحد الفاصل أو الخيط القاطع بين الحقيقة والخيال، فأنت حقيقة تعظم في العيان حتى تحول خيالا. طبعا كبر عظمة غير كبر هرمة، كبر عظمة، كبر هرمة، ولذلك ايش قال رب العالمين؟ كبر مقتا عند الله، يعني عظمة أن تقول ما لا تفعلون. ثم قال في البيت 18 يا من لجود يديه في أمواله نقم تعود على اليتامى أنعمة، يمدح، قال له يا من لجود يديه في أمواله، يا من هناك حرب بينك، طبعا هذا المعنى قاله كثيرا فيما بعد، لأن هذه القصيدة رقم 4-5-6 في الخمسة الأوائل من قصائده، قال يا من لجود يديه في أمواله نقم، يعني هناك حرب بينك وبين المال الذي في يديك، فكأنك تنتقم من المال بنفيها أو بقتلها، كيف تقتلها تعطيها للفقراء، لكن هذه النقم قابل بين النقم والنعم، لأن النقم عكس النعم، فقال لك هي نقم بين يديك، أي أنك تحاربها ببذلها وبنفيها وبإماتتها، أي بإعطائها للآخرين، وتعود حينئذ إذا أعطيت لليتامى نعما عليهم، نقم تعود على اليتامى أنعما. واضح البيت. ثم قال في البيت 19 حتى يقول الناس ماذا عاقلا ويقول بيت المال ماذا مسلما، يعني إلى أن يقول الناس ما، يعني ليس هذه ما النافية، ليس هذا عاقلا، لأنه إيش يعني يعطي بلا حساب ويعطي بلا يعني عدد ولا بلا بدون أي تفكير، فقال إنه ليس عاقلا، طبعا هو يريد أن يبالغ في شدة عطائه حتى يقول إنه ليس عاقلا في هذا العطاء المجنون. ويقول بيت المال ماذا مسلم، يعني ليس هذا مسلم. لما؟ لأنه أنفق كل ما في بيت مال المسلمين فلم يعد هناك قرش واحد في بيت المسلمين، وهذا طبعا ليس من الإسلام في شيء. عليك أن تبقي على المال في بيت المسلمين لإصلاح شؤون المسلمين، تنفق منه لكن ليس إلى درجة الإفناء. فقال لك أفنى كل ما في بيت مال المسلمين حتى قال بيت المال عنه إنه ليس مسلما. طبعا الإنفاق حد الجنون قاله المتنبي من قبل، وقلد فيه الشعراء آخرين، منهم أبو نواس. شو قال أبو نواس؟ جدت بالأموال حتى قيل ما هذا صحيح. وقال أيضا جاد بالأموال حتى حسبوه الناس حمقى. الأول ما هذا صحيح، يعني ما هذا سليم العقل أو سليم العقل. طبعا هو أن رفعها، إما أن ترفعها وإما أن تنصبها، نصب على أن ما عامل عمل ليس أي مال حجازية، والرفع على أن ما نافي عادية. هنا رفعها على أن ما نافي نفيا عاديا. ما هذا صحيح، ليس هذا عاقلا. وجاد بالأموال حتى حسبوه الناس حمقى، يعني حتى ظنوا أن فيه حمقا، أنه مجنون يعني. تمام. ثم قال وقال أبو تمام ما زال يهذي بالمكارم دائبا حتى ظننا أنه محموم. يعني ظل يعطي الناس ما توقف حتى ظننا أنه محموم، أي أنه أصيب بالحمى فيعطي عن جنون لا عن عقل. وقال عبيد بن أيوب العنبري ما كان أعطى مثلها في مثله إلا كريم الخيم، الخيم الصفة يعني أعتقد، أو مجنون. يا كريم كرما فائقا أو مجنون، يعني بين الكرم الفائق والجنون شعرة، كما بين العبقرية والجنون الحقيقي شعرة. طيب، إذا حتى يقول الناس ماذا عاقلا ويقول حتى يقول الناس ماذا عاقلا ويقول بيت المال ماذا مسلما. ثم قال في البيت العشرين إذكار مثلك ترك إذكاري له، مبتدأ إذكار، ترك خبر، إذكار مثلك ترك إذكاري له، إذ لا تريد لما أريد مترجما. يعني إذا كان يقصد فيه المدح فيقول إذا ذكرتك في شعري فلم أزد على ذلك شيئا، إذ أنت أعظم من ذكري لك، فتركي وذكري يعني ذكري وعدم ذكري أي مدحي وعدم مدحي سواء، فأنت لا تريد من يمدحك إذ فعالك تمدحك. هذا معنى. المعنى الثاني إذكاري عن تذكيري لك بالعطاء، أعطيني يعني صار لنا ساعة بنمدح فيك وين. فعدم قولي باللسان أعطني أيها الممدوح هو قول، لأنك تفهم بالإشارة، ولأنك لا تريد، إذ لا تريد لما أريد مترجما، لا تريد مترجما أي من ينقل لك عن حالي فيقول لك إنه فقير، إن المتنبي فقير معدم، فأعطه أيها الملك. يعني على المعنيين، على المعنيين إذكار مثلك ترك إذكاري له، إذ لا تريد لما أريد مترجما. هذه القصيدة انتهت، لكن هناك ثلاثة أبيات أردت أن ألحقها في نهاية هذه القصيدة على أن أبدأ بها مطلع القصيدة القادمة، لأنه مطلع القصيدة القادمة تزيد عن 30 بيتا، فيجب أن أقرأها منفصلة عن يعني سواها. هذه القصيدة والمقطعة رقمها 233، وقالها أيضا في صيبا، وهي تدل على عنفوان شديد مثل بقية قصائد. هذه ربما أيضا في الخمس الأول من قصائد، هي ثلاثة أبيات. قال إلى أي حين أنت في زي محرمي، وحتى متى في شقوة وإلى كمي، وإلا تمت تحت السيوف مكرما، تمت وتقاس الذل غير مكرمي، فثب واثقا بالله واثبت ماجد، يرى الموت في الهيجة جنى النحل في الفم. يلوم نفسه، يقول في البيت الأول إلى أي حين، إلى متى، يلوم نفسه ويقرعها ويؤنبها، إلى أي حين أنت في زي محرمي. ما هو زي المحرم؟ العري، يعني ثوبان غير أو ثوبان غير مخيطين، بمعنى إلى متى أنت في الفقر. طب ما هو ما صلكيش عايش 11 سنة، كانت عنده أمال عظيمة وهو في صباه. إلى أي حين أنت في زي محرمي، إلى متى ستظل في الفقر المدقع الذي أنت فيه، لا تريد أن تخرج من هذه الحالة البائسة. هذا معنى. المعنى الثاني، المحرم ماذا يحرم عليه؟ القتال. فقال له: إلى أي متى، إلى أي حين أنت جالس في بيتك لا تقاتل مثل المحرمين الذين يحرم عليهم لا الصيد ولا القتال، لأنك أنت في الحج أو في الأشهر الحرم فيحرم عليك القتال ويحرم عليك في مكة الصيد. فقال: إلى أي حين أنا، إما أن يكون يعني زي محرم عبرت عن فقره المدقع، فهو كأنما يصرخ بالفقر يريد أن يقتله ويتخلص منه، أو يقول: إنني ما زلت أجلس في البيوت جلوس القاعدين الخاذلين الذين ليست لديهم غاية، فمتى سألزع عني ثياب الأحرام وأشهر السيف وأقاتل حتى أحقق غايتي؟ ثم قال: وحتى متى في شقوة، في شقاء. والشقاء الذي عبر عن الفقر واحد صح، هو كان في قصائد الأولى هذه الدالية اللي هي محمدها وأسعدها، قال إيش فيها بيت، يقول فيه إنه يعني ناقتي هي نعلي والحزام تبعها أو اللجام هو السيور، يعني الإبزيم تبع الخف أو تبع النعل الذي في البداية. فقال لك: أنا فقير. وبالفعل كان فقيرا فقرا شديدا، فهو ثار على الفقر وثار على الجهل وثار على الجلوس وثار على الكسل وثار على القاعدين بدون غاية وثار على الذين يأكلون ويشربون ويتناكحون ويموتون، يعني ثار على كل هذه الأصناف. وحتى متى في شقوة وإلى كمي، كمي يعني كم، بس حرك بالكسر لأنه يعني مناسبة القافية، وقصد كم يعني كم سنة ستبقى في ذلك. مضت عليك 11 سنة، كافي 11 كافيات كي تنهض من أجل غاية عظيمة. تريد أكثر من 11 سنة وأنت لم تخض معركة حتى؟ لا، شوف نفسية، نحن طلابنا في التوجيه مرطرطين، يعني بيجيك على المدرسة وهو إيش يعني شايف إنه نهاية الكون، إنه صحينا بكير شوية طلع على الدوام على المدرسة، أو إنه يعني إيش لو نام له كمان نص ساعة زيادة وأبوه بوصله بالسيارة فيش داعي يطلع بالباص مثلا أو يطلع بمواصلات أو يمشي حتى، كبيرة كبيرة. هذا 18 كان قد كون جيشا فيه حسب كتب التاريخ، حسب بعض كتب التاريخ كان في 18 أو في 17 حتى كان قد كون جيشا فيه 10,000 مقاتل، وقاتل لؤلؤة الغوري أمير حمص، ولولا أن ما كانش عندهم عقيدة الذين قاتلوا معه مثل عقيدته القتالية وحتى العقيدة الفكرية، كان تغلب حتى على أمير حمص وصار هو أمير حمص. ثم قال في البيت الثاني: وإلا تمت تحت السيوف مكرما، تمت وتقاس الذل غير مكرم. لاحظ، إذا وضح إيش بده، هو الجلوس عن القتال قصده، وإلا تمت تحت السيوف مكرما، يعني لازم تقاتل. طبعا المعنى حقيقي ومجازي برضه، يعني تمت تحت السيوف يجب أن تخوض معركة حقيقية أو معركتك مع الحياة، مع مطامحك، مع غاياتك، مع آمالك، وإلا يجب أن تموت وأنت تقاتل حتى تحصل عليها أو تحصلها. وإلا تمت تحت السيوف مكرما كريما، تمت وتقاس الذل غير مكرم. لو مت ميتة عادية التي يموتها 99% من البشر، هو بيعتبر هي ميتة عادية ويعتبر ميتة الذل. قال: وإذا إيش قال؟ حكم سيوفك في رقاب العذل، وإذا نزلت بدار ذل فرحلي. إيش البيت اللي عنترة، يعني بيت شبيهة بهذا، وطبعا هذه ليست أول مرة يقول المعنى. ثم قال في البيت الثالث: وهو بيت يصلح لكل واحد أن ينهض به عزيمته وأن يرفع به همته. قال: فثب واثقا بالله. وعنده ثقة بالله، إذن ما هو واحد إنسان برضو ملحد أو لا ديني أو فقط يعتبر أن نهاية الكون هو أو أن نهاية الحياة هي نهاية الكون أو أن نهاية الحياة هي نهاية الكون. لا، عنده ما وراء الموت، ولذلك واثق بالله وبالتالي سيحقق مبتغاه. فثب واثقا بالله واثبت ماجد، مفعول مطلق، الماجد الإنسان الكريم الشجاع، وضع نفسه مع الأماجد، وضع نفسه في 11 أو 12 من عمره موضع الأماجد التي لا يضع أحد فيها نفسه إلا إذا كان فارسا وسيدا في قومه ورئيس جيش أو رئيس قبيلة. ما صفة هذا الماجد؟ قال يرى الموت في الهيجاء جنى النحل في الفم. يعني يرى الموت في الهيجاء، الهيجاء اسم من أسماء الحرب أو هي الحرب، قال يرى الموت في الحرب مثل أكل العسل. يرى الموت في الهيجاء جنى، الجنى قال الله تعالى وجنى الجنتين، دان الثمر، يعني ما يجتنى ما يؤخذ من الشيء صافيه خالصه. قال جنى النحل، ما هو ما يجتنى من النحل؟ العسل في الفم. قال لك أنا أرى طعم الموت في فمي مثل طعم العسل فيه. قال وعندها، هو قال في بيت في القصيدة الدالية هج بها كافورة، قال وعندها لذ طعم الموت شاربه، إن المنية عند الذل قنديد. وعندها لذ طعم الموت شاربه، إن المنية عند الذل قنديد. إذن انتهت هذه المقطعة وانتهت هذه الحلقة، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 30 بعد 104. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.